بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الرضاع، باب شهادة المرضعة. عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه أنه تزوج ابنة لأبي إهاب بن عزيز، فأتت امرأة فقالت، وفي رواية وهي كاذبة، إني قد أرضعت عقبة والتي تزوج. فقال لها عقبة، ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني. وفي رواية، فأرسل إلى آل أبي إهاب يسألهم، فقالوا، ما علمناه، أرضعت صاحبتنا. فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله، وفي رواية، فأعرض عنه وتبسم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف وقد قيل؟ وفي رواية، دعها عنك. ففارقها عقبة ونكحت زوجا غيره.